ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 48 بعد 100 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ونحن بصدد الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله. وكما تعلمون أن هذا الأمر قد بينا فيه الأدلة على حكم الشرع المطهر في ثالث الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى، وذكرنا أقوال أهل العلم في ذلك من أهل السنة والجماعة، وكذلك بينا أقوال من خالفهم في ذلك، وبينا شبهاتهم وقمنا بالرد عليها حسب ما فتح ربنا تبارك وتعالى، مستدلين في ذلك كله بكتاب ربنا وبما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك بفهم علماء أهل السنة والجماعة في سائر العصور. ولكن بعض الناس يعني يظنون أننا بهذا حينما نبين حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، وبأنه لكي نقول بكفره لا بد من توفر شرط الجحود أو الاستحلال. البعض يظن أننا نهون أو أن علماءنا يهونون من الحكم بما أنزل الله، البعض يظن هذا. ولذلك ذكرنا في كتاب الحاكمية ما يوضح اهتمام علمائنا الأكابر بقضية الحكم بما أنزل الله، فعقدنا فصلا بعنوان فصل الحكم بما أنزل الله، واخترنا مقالة أو محاضرة لأحد علمائنا الأكابر في بيان قضية الحكم بما أنزل الله، وبينا جهودهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المختصين الذين بيدهم أزمة الأمور ويستطيعون أن يعدلوا قوانين البلاد الإسلامية ويجعلونها موافقة لشرع الله تبارك وتعالى، وبيان ما في القوانين الوضعية من مخازي ومن مخالفات شرعية. فنحن حينما نقول إن الذين يكفرون هؤلاء الحكام ويخرجون عليهم هؤلاء مخطئون وعن الصراط ناتبون ومباينون لمنهج أهل السنة والجماعة، ليس ذلك عن رضا عن الحكم بغير ما أنزل الله، فإن الرضا عن الحكم بغير ما أنزل الله معلوم حكمه عند أهل العلم قاطبة، هذا أمر معلوم. فنحن لا نؤول أبدا من قضية الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. ولذلك عقدنا فصلا بعنوان الحكم بما أنزل الله. قلت حينما أفتتح الكلام بإذن الله تعالى مبينا حكم الإسلام في قضية الحكم بما أنزل الله، وهي قضية الله في الإسلام مكانتها العظمى التي لا تخفى على مؤمن، ويكفي أن الله تعالى قال في شأنها: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني حتى ولو كان الحاكم لم يكفر فقد وقع في الكفر الأصغر، والكفر الأصغر ليس شيئا هينا وإنما هو كبيرة من الكبائر. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قلت وسيأتي بإذن الله تعالى تفسير سلفي متين لهذه الآيات فيما بعد، إلا أنني احترت في اختيار مقالة لعلمائنا أبين بها جهد شيوخ الجماعة في الدعوة إلى الحكم بما أنزل الله نظرا لكثرة هذه المقالات، يعني احترت في اختيار نظرا لكثرة هذه المقالات التي تحتاج في جمعها إلى مجلدات. وأخيرا استقر رأيي على اختيار هذه المحاضرة للشيخ الجليل أحمد محمد شاكر بعنوان الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر. وطبعا الوقت مناسب جدا وملائم جدا في هذا الوقت الذي تعلو فيه الأصوات لتعديل الدستور، إذ أننا نشارك في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى لمن يوصله هذا الكلام لعله يكون يعني خيرا في تطبيق الشرع، لأنه لا يسع مسلما أبدا أن يرضى بالحكم بغير ما أنزل الله، بل كل مسلم يتمنى أن تعلو أحكام الله تبارك وتعالى سائر بلاد الدنيا فضلا عن بلاد الإسلام. يقول الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر. أو أسباب اختياري لهذه المحاضرة كثيرة، وأهمها أنها بيّنت لنا أمورا تتعلق بالواقع الذي كان يخاطبه الشيخ أحمد شاكر وإخوانه من العلماء. عشان تعرفوا الواقع اللي كان بيخاطبه الشيخ أحمد شاكر لما كان بيعلق على عمدة التفسير، تعرفون لماذا كانت تعليقاته شديدة وقوية في هذه المحاضرة ويخاطب فيها رجال القانون، بيخاطب فيها القضاء ورجال القانون. فكيف لماذا كانت لتعليقات فيها شدة أحيانا قد يفهم منها البعض أنه يكذب. فقلت وأهمها أنها بيّنت لنا أمورا تتعلق بالواقع الذي كان يخاطبه الشيخ أحمد شاكر وإخوانه من العلماء، وبناء على ما فهمنا من هذه المحاضرة نستطيع أن نفهم كلامه المذكور في عمدة التفسير وغيره على وجهه، والذي أساء كثير من الناس فهمه فحملوا كلام الشيخ ما لا يحتمله، ولما عورضوا بكلام له آخر يخالف ما فهموه ظنوا الشيخ متناقضا، وما أوتي القوم إلا من سوء فهمهم. وإليك الآن محاضرة الإمام العلامة رحمه الله. يقول أيها السادة، بعد حمد الله طبعا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيها السادة، فشرفت اليوم بالمسول بين أيديكم لأتحدث إليكم في موضوع من أشد المواضيع خطورة في حياتنا الماضية والمستقبلة. والكتاب كما يقولون يعرف من عنوانه، وعنوان كلمتي محدود محرف صريح بين. الكتاب والسنة يجب أن يكون مصدر القوانين في مصر. نعم، ومصر بلد إسلامي، وهي تقعد الآن بين الأمم مقعد الصدارة في ممالك الإسلام، وإلى ما تصنع ينظر المسلمون في أنحاء الأرض وبها يهتدون، فيهتدون أو يضلون. ومعاذ الله أن تضل مصر بعد أن ملكت أمرها. الكلام ده كان بيتكلم بعد معاهدة 36. ومعاذ الله أن تضل مصر بعد أن ملكت أمرها واستقلت بشؤونها فتحمل إثم العالم الإسلامي كله. يعني لو ضلت بعد أن ملكت أمرها واستقلت بشؤونها فتتحمل إثم العالم الإسلامي كله، لأنها هي بها يهتدون فيهتدون أو يضلون. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أيها السادة، إن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا ونذيرا وحاكما بين الناس بما أنزله الله عليه. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ودعا الناس إلى طاعته في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، عباداتهم ومعاملاتهم، وأنزل عليه شريعة كاملة لم تكن إليها شريعة من الشرائع قبلها، ولم يأتي أحد من بعده بخير منها ولا بمثلها. ذلك بأن الله خلق الخلق وهو أعلم بهم، وذلك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. شرع الله هذه الشريعة الكاملة للناس كافة وفي كل زمان ومكان بعموم بعثة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وبختم النبوة والرسالة به صلى الله عليه وسلم، فكانت الباقية على الدهر ونسقت جميع الشرائع، ولم تكن خاصة بأمة دون أمة ولا بعصر دون عصر، ولذلك كانت العبادات مفصلة بجزئياتها، لأن العبادة لا تتغير باختلاف الظهور والعصور. العبادات بالفعل مفصلة تفصيلا دقيقا. لماذا؟ لأن العبادة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لن تختلف عن زمان الناس اليوم، ولم تختلف عما تستقبله الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. العبادة هي العبادة، والأصل في العبادة التوحد، ولذلك كان كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في باب العبادات مفصلا تفصيلا عجيبا. قال: وكان ما سواها، ما سوى العبادة، من شؤون الفرد والمجتمع في المعاملات المدنية والمسائل السياسية ونظام الحكومات والقواعد القضائية والعقوبات وما إلى ذلك قواعد كلية ثانية. وكان ما سوى العبادة قواعد كلية ثانية مما ورد ذكره، لم ينص على تفاصيل الفروع فيها إلا على القليل النادر في الأمر الخطير مما لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان. يعني العبادات مفصلة، أما المعاملات فهي تأتي الأحكام فيها مجملة كلية، لا تأتي على التفصيل لأن الاقتصاد يختلف من زمان الرسول صلى الله عليه وسلم لزماننا. كل الأمور حتى الأمور التي تتعلق بالقوانين المدنية والقوانين الدولية وما شاكل ذلك، كل ما ينطبق عليه من هذه النواحي نجدها في الشريعة تأتي بأحكام كلية، أحكام كلية. أما التفاصيل فلم يتعرض لها الشارع إلا بقدر. فقال: وكان ما سواها من شؤون الفرد والمجتمع في المعاملات المدنية والمسائل السياسية ونظام الحكومات والقواعد القضائية والعقوبات وما إلى ذلك قواعد كلية ثانية، لم ينص على تفاصيل الفروع فيها إلا على القليل النادر في الأمر الخطير مما لا يتأثر باختلاف الزمان والمكان. والمطلع على السنة النبوية والمطلع على الأحكام الفقهية يعلم ذلك جليا. فهذا ليس رأيا للشيخ أحمد، وإنما هو حق يصرح به معلوم عند سائر العلماء. قال: فقام سلفنا الصالح المسلمون الأولون بإبلاغ هذه الشريعة والعمل بها في أنفسهم وفيما دخل من البلدان في سلطانهم، أبلغوها وقاموا بتنفيذها في ذوات أنفسهم وفي بلدانهم وفيما دخل من البلدان في سلطانهم، فنفذوا أحكامها على الناس كافة وفي جميع الأحوال، واجتهدوا في تطبيق قواعدها على الوقائع والحوادث، واستنبطوا منها الفروع الدقيقة والقواعد الأصولية والفقهية، قواعد الأصولية غير القواعد الفقهية، فهذه أصلوها وتلك أصلوها، وكله نقل إلينا. قال: بما آتاهم الله من بسطة في العلم وإخلاص في الدين حتى تركوا لنا ثروة تشريعية لا نجد لها مثيلا في شرائع الأمم، وحتى كان من بعدهم عالة عليهم. يعني فعلا من نظر إلى هذه الثروة التشريعية لا يجد لها مثيلا في أمة من الأمم، وكل من جاء بعد هؤلاء العظماء يعد عالة عليهم. قال: ولم يكن الفقهاء والحكام والقضاة في العصور الأولى مقلدين ولا جامدين، بل كانوا سادة مجتهدين. ثم فشى التقليد بين أكثر العلماء، فشى التقليد بين أكثر العلماء إلا أفرادا كانوا مصابيح الهدى في كل جيل. ومع ذلك فقد كان المقلدون من العلماء يحسنون التطبيق والاستنباط في تقليدهم، وكان الملوك والأمراء والقواد والزعماء علماء بدينهم متمسكين به، إلى أن جاء عصر ضعف المسلمين، العصر الذي ضعف فيه المسلمون، إلى أن جاء عصر ضعف المسلمين بضعف العلماء واستبداد الأمراء الجاهلين، ضعف العلماء واستبد الجاهلون بحكم بلاد الإسلام. فتتايع الناس في التقليد، تتايع بالياء بمعنى تتابع، ولكن تتايع لا تكون إلا في الشر، لكن تتابع قد تأتي في الخير وتأتي في الشر. فتتايع الناس في التقليد واشتد تعصبهم لأقوال الفقهاء المتأخرين في فروع ليست منصوصة في الكتاب والسنة، ولعل كثيرا منها مما استنبطه العلماء بني على عرف معين او لظروف يجب على العالم مراعاتها، يجب على العالم مراعاتها عند الاجتهاد. يعني هؤلاء الذين قلدوا ونقلت الينا فروع الائمة السابقين وتمسك بها الخلف وقلدوها كأنها نصوص عن معصوم، هذه الفروع لعل كثيرا منها مما استنبطه العلماء مبني على عرف معين يزول بزوال العرف وبتغير العرف، او لظروف حكم العلماء بهذا الفرع او بهذا الحكم واستنبطوه بناء على ظروف يجب على العالم مراعاتها عند الاجتهاد. بل لعل بعضها مما اخطأ فيه قائله بأن لانه ليس بمعصوم، فالعلماء ليسوا معصومين، وإنما العصمة في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكثر الحرج من التقليد، يعني وكثر الحرج واشتد الضيق، إلى أن جاء الجيل الذي سبق جيلنا، الجيل اللي سبق جيل الشيخ أحمد شيخ، الجيل والده يعني، والأمر ظلمات بعضها فوق بعض، والعلماء أو أكثرهم يزدادون جمودا وعصبية، والزمن يجري إلى تطور سريع، العلماء جامدون واقفون على ما ورثوا من عصور قديمة، ينظرون على ما ورثوا من أقوال للفقهاء على أنها دين يتبع ولا يجوز التنازل عنها، وهذه الأقوال ربما بنيت على عرف تغير، أو بنيت على ظروف معينة تغيرت، أو كان العالم الذي استنبطها اجتهد فأخطأ وهو مأجور على كل حال، ولكن هؤلاء العلماء ورثوا هذا التقليد وهذه الفروع ويعتبرونها دينا وينافعون عنها أشد من منافعتهم عن آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكثر الحرج واشتد الضيق، إلى أن جاء الجيل الذي سبق جيلنا، والأمر ظلمات بعضها فوق بعض، والعلماء أو أكثرهم يزدادون جمودا وتعصبا، والزمن يجري إلى تطور سريع، الدنيا بتتقدم والعلماء جامدون. قال: والزمن يجري إلى تطور سريع يقعد بهم تقليدهم عن مسايرة، التقليد أقعدها فلم يستطيعوا أن يزايروا الزمن فضلا عن سقطه مش قادرين يزايروه فهل يستطيعون أن يسابقوه؟ أبدا. قال حتى لقد عرض بعض الأمراء في الجيل الماضي على العلماء أن يضعوا للناس قانونا شرعيا يقتبسونه من المذاهب الأربعة حرصا على ما ألفوا من التقليد وهو طلب متواضع قد يكون علاجا وقتيا فأبوا واستنكروا فأعرض عنه. القصة اللي حكيناها في نشأة القوانين الوضعية عن الخديوي إسماعيل إنه عرض على علماء الأزهر أن يضعوا قانونا مستنبطا من أحكام الشرع الإسلامي ولكنهم هم الذين رفضوا. فأوكل الأمر إلى من؟ إلى خريج المدارس الأجنبية وإلى كهنة القوانين الوضعية. ثم بعد أن وضعوا القانون عاد إليهم ووضعوا بين أيدي العلماء فلما نظروا إليه ماذا فعلوا؟ قالوا هو يوافق ما فيه من مادة إلا وتوافق قولا من أقوال المذاهب الأربعة ووقعوا على ذلك وأصبحت وثيقة موجودة بدار الوثائق المصرية إلى اليوم. وهذا هو السر كما ذكرت لكم في أن هناك كثيرا ممن ينسبون إلى العلم في بلادنا كثير ممن ينسب إلى العلم في الأزهر يقولون إن الشريعة الإسلامية مطبقة في زماننا بنسبة مش عارف كم 90%. ألم تسمعوا هذا الكلام؟ نسمعه كتير أوي. قولوا هذا لأنه ورثوه عن شيوخ التقليد السابقين واضح؟ ولذلك نقلت لكم وأنقله مرة أخرى كلام الدكتور علي جمعة في جريدة الجمهورية 2 مارس سنة 2007. أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أنه لا تعارض بين القانون الوضعي في مصر والشريعة الإسلامية مفيش تعارض وأن التجربة المصرية في ربطهما معا جديرة بالاحترام لأنها حلت المشاكل الفكرية مع الحفاظ على مبادئ الإسلام فلا تتعارض مع العالم ولا نترك ديننا والمحكمة الدستورية تراقب الأحكام ومدى مطابقتها للشريعة. وقال إن التعايش مع الآخر قاعدة شرعية ولا ينبغي شرعا رفض الآخرين ويجب التعامل مع الآخر على أنه أخ في الدين أو نظير في الخلق. وأضاف أن الجهات الدينية ليست لها سلطة ولا تملك حق الضبطية القضائية لمصادرة أي ورقة تسيء للدين أو مساءلة المخطئ في الدين. وقال في نبذ مركز بحوث البناء والإسكان إن لدار الإفتاء موقعا يبث الفتاوى بالإنجليزية والفرنسية والألمانية بالإضافة إلى العربية وهناك 30,000 فتوى شهرية. اسمع الكلام بقى الخطير. وأضاف إننا في عصر شبهة لذلك لا يتم تطبيق الحدود الشرعية مثل قطع يد السارق وجلد ورجم الزاني وفي عقل كهذا تفقد الحدود شروط تطبيقها. خدوا بالكم يعني هو بيقول ان الشريعة الإسلامية مفيش تعارض بينها وبين القوانين الوضعية نهائية فلما حيجوا يقولوا للبنوك يقول لك ما البنوك أفتى هو وشيخه قبل كده طنطاوي بان البنوك الفوائد بتاعتها مش ربا مش كده ولا لا. فلما قالوا له طب الحدود الشرعية فين فقال ان العصر عصر ايه عصر شبهة فبذلك تسقط الحدود الشرعية. وأكد أن فائدة البنوك ليست ربا ولا يمكن تصنيفها على أنها ربا مشيرا إلى أن حجاب المرأة فرض لكن هناك خلافا على النقاب وهو بدعة عند الإمام مالك كما أن إطلاق اللحية ليس ضرورة عند الإمام الشافعي ويجوز للزوجة أن تطلق نفسها من خلال ما جاء في عقد الزواج أو أن يفوضها زوجها في ذلك. وقال إن هناك 50 امرأة تولت ولاية المسلمين عبر التاريخ وهناك سيدتان تولت القضاء منهما أم الخليفة المقتدر. طبعا بهذا الذي نقلناه عن الدكتور علي جمعة مفتي نعرف كيف أن هناك كثرة كاثرة من هؤلاء العلماء يزينون للحاكم الحكم بغير ما أنزل الله. فهذا كيف يأتي بعد ذلك إنسان عاقل ويأتي على إنسان عسكري يحكم البلاد لا علم له بالشرع قول له انت كافر علشان انت حكمت بغير ما انزل الله، مع انه سمع لأناس معممين يحملون شهادات علمية كبيرة جدا جدا، علماء تيجي تتكلم. احنا الوقت لما بيجي نتكلم في الامور العادية يقول لك بس يا شيخ ده فلان قال وعلان قال وفلان وتركان، مش كده ولا لا؟ تصور بقى لما يجي الحاكم يقول لك ما انا عندي ناس بتقعد معايا علماء كبار قوي واساتذه في اصول فقه وغيره والشريعه، وبيقولوا هذا الكلام الذي سمعتموه الان في جريده رسميه كجريده الجمهوريه سنه 2007. وطبعا الكلام ده هو ده اللي بيتوافق مع ايه؟ مع الكلام اللي قيل سابقا للخديوي ايه؟ اسماعيل ووضعت القوانين الوضعيه. واضحه الصوره ولا لا؟ وده هذا الامر منتهي، يعني هذه القضيه عندنا منتهيه، وانما هي الشبهات بنرد للشباب عليها بس، لان كلما أبنى الحق إذا بإنسان يقول بشبهة. القضية عندنا يعني تعتبر منتهية، لأن إنسان جاهل بيحكم حاكم جاهل مش فاهم حاجة في الشرع، ويقولوا ناس يتكلموا بالطريقة دي. الحدود اللي عامل سيبك من العيال المتطرفة اللي بيتكلموا عن الحدود الشرعية دي، الحدود الشرعية دي إحنا في زمن فتنة، إحنا في زمن شبهة، والحدود تسقط بالشبهات. فكيف يسمع كلام بقى واحد زي حالتنا، ولا يسمع كلام واحد شيخ استاذ دكتور استاذ ورئيس قسم مش عارف اصول ايه في جامعه ايه؟ واضح الكلام ولا لا؟ احنا بنحكي ونقول الكلام ده وبتدينه علشان الناس يعرفوا. هل يعني سبحان الله، وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هل هؤلاء بين لهم؟ هي إيه دي القضيه؟ احنا ما بنجاملش حد، مش حد راجل جامله مش كده ولا لا؟ احنا ما بنجاملش حد، لكن القضيه علشان لا يبدل الشرع وتكون احكام الشريعه واضحه وصريحه، وده اللي جعل الشيخ احمد شاكر يتكلم بهذا الاسلوب. نعود الى محاضره الشيخ احمد شاكر مره اخرى، يعني اللي جعلها ننظر الى جريده الجمهوريه بس الامر كده علشان ايه؟ مناسبه الكلام اللي قاله الشيخ احمد شاكر. قال: والزمن يجري الى تطور سريع يقعد بهم تقليدهم عن مسايرته فضلا عن سفره. لا، حتى لقد عرض بعض الامراء في الجيل الماضي على العلماء ان يضعوا للناس قانونا شرعيا يقتبسونه من المذاهب الاربعه حرصا على ما الفوا من التقليد، وهو طلب المتواضع قد يكون علاجا وقتيا، فابوا واستنكروا فاعرض عنه. ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الاترنجيه المترجمه، نقلت نقلا حرفيا عن امم لا صله لنا بها من دين او عاده او عرف، امم لا صله لنا بها لا في الدين ولا في العادات ولا في الاعراف، فدخلت لتشوه عقائدنا وتمسخ من عاداتنا وتلبسنا قشورا زائفه تسمى المدنيه. ثم جاءت النهضه العلميه الاسلاميه الحاضره وقد نفخ في روحها رجالا وقد نفخ في روحها رجال كانوا نبراس عصرهم، وفي مقدمتهم جمال الدين الافغاني ومحمد عبده محمد رشيد رضا، ووضع اصولها عمليا وارقى قواعدها ووثق بنيانها والدي الشيخ محمد شاكر. واضح؟ طبعا واحد يقول لك الشيخ احمد شاكر بيذكر جمال الافغاني والناس دي، القضيه مش تزكيه عشان تاخدوا بالكم، مش تزكيه في المنهج الفلسفي، وهنا بيتكلم عن ايه؟ عن قضيه التقليد والجمود الذي كان عليه الازهريون. من الذي جاء وهز الناس هزا وقال افيقوا من جمودكم؟ افيقوا من تقليدكم؟ شغلوا حولكم، انظروا للدليل. من الذي فعل هذا؟ جمال الدين الافغاني ومحمد عبد العطاء. قل ان هم لم يكونوا على منهج اهل السنه والجماعه بطريقه اخرى، واضح؟ احنا بنتكلم هنا في اناس كانوا عصور راكعه. لو جيت قلت قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم القران كان للتبرك، في هذه الاوقات كان القران للتبرك. والسنه يقرا البخاري لما تحصل زلزال في البلاد او مشكله يجيبوا البخاري ويقعدوا يقروا بس. فالكتاب والسنه كانوا للتبرك، مفيش خلاص، القضيه تقليد اعمى. تقليد وما تقدرش تستدل في مساله لا ايه ولا حديث. تخرجوا عليك ويقول لك لست مؤهلا، بس اجتهاد اتقل من فنون عديدة، فما تتكلمش في الدين بدليل. فاللي جه وهز الناس في مصر واتكلم عن الحضارة الإسلامية واتكلم عن إن الإنسان لابد وأن يترك التقليد والجمود ويشكل عقله وينظر في الأدلة. كان جمال الدين الأفغاني وتلميذه مين؟ محمد عبد الأفغاني أرضأهم بالطبع، أرضأهم بالطبع، يليه محمد عبد. لكن رشيد رضا كان ثلاثيا على ما عنده من مآجر. خدوا بالكم يعني المسألة لا بغالب، هذا لا نعرف عن عقيدته شيئا على الإطلاق، وفي كلام كثير جدا بيحوم حول تاريخ هذا الرجل، كلام مجموع كثير يحوم حول تاريخ جمال الدين الأفغاني. يليه محمد عبد وكان خيرا منه، خير منه يعني من خيره عنه فقط واضح، ولكنه كان رجلا متكلما كيلسوفا. ثم الثالث السيد رشيد رضا، وكان عالما بالسنة وبالكتاب والسنة، وكان سلفي العقيدة، غير أنه كانت عنده نزعة في ربط بعض الأحاديث، ولكن كان يردها لا يردها كما يردها المعتزلة، وإنما يردها بأصول سنية. كان مخطئا في بعض الامور واخذت عليه مآخذ، ولكن هؤلاء العلماء الذين اخذوا عليه هذه المآخذ الشيخ احمد شاكر والشيخ الالباني وغيرهم ما اخرجوا الرجل من السلفيه. خدوا بالكم من الكلام، اشد واحد تكلم في الشيخ رشيد رضا، اشد الناس الذين تكلموا في الشيخ رشيد رضا كان الشيخ مقبل ابن هادي الوديع رحمه الله، ولكن لم يسلم له، ولذلك نقده الشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني نقد الشيخ مقبل في نقده الكامل، لأن الشيخ مقبل كان عاوز يخلي الثلاثة زي بعض، الأفغاني محمد عبد ورشيد رضا زي بعض، هذا بالطبع لا يسلم له، ولذلك نقده الشيخ الألباني رحمه الله. فالشيخ رشيد رضا كان عالما ثلاثيا هكذا قال أهل العلم الذين كانوا يعاصرونه ومدحوه وأثنوا عليه، ولكن كان عنده بعض الخطأ، وقد نتعرض إلى بيانها في وقت لاحق، وتكلموا وأثنوا على تفسيره المنار ثناء عظيما الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيره. نعود إلى ما كنا بصدده من كلام الشيخ أحمد شاكر، يقول: فاستيقظت العقول وثارت النفوس على التقليد، ونبغت العلماء من يذهب إلى وجوب الاجتهاد، نبغت العلماء من يذهب إلى وجوب الاجتهاد، وقد يكون اجتهادا مبتكرا، وقد يكون اجتهادا فيه خطأ كثير، ولكنه خير من الجمود. شفت بيتكلم عن ايه؟ خير من الجمود، وأجدى إن شاء الله على الأمة والدين. أيها السادة، إننا جميعا مسلمون. شوف بيتكلم مين؟ بيتكلم سدرة القوانين، ومع ذلك بيقول لهم ايه؟ إننا جميعا مسلمون نحرص على ديننا ونزعم أننا لا نبغي به بدلا، ولكننا نخطئ فهم الدين ونظن أنه لا يتجاوز ما يقام فينا من شعائر العبادة وما يهتف به الوعاظ والخطباء في الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة. يعني كثير من الناس يظنون أن الدين عبادة والأخلاق اللي الخطباء بيتكلموا عنها على المنابر، ويخيل إلى كثير منا أنه لا شأن للدين بالمعاملات المدنية والحقوق الاجتماعية والعقوبات والتعذير، ولا صلة له بشؤون الحرب ولا بالسياسة الداخلية والخارجية، وذلك يقولون لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. قال: كلا، إن الإسلام ليس على ما يظنون، لأن هؤلاء أوتوا من إيه؟ من جهلهم، لا فهموا حقيقة الإسلام. قال: كلا، إن الإسلام ليس على ما يظنون، الإسلام دين وسياسة وتشريع وحكم وسلطان، وهو لا يرضى من المتبعين إلا أن يأخذوه كله ويخضعوا لجميع أحكامه، فمن أبى من الرضا ببعض أحكامه فقد أباه كله. اللي يأبى ويرضى بعض أحكام الله فقد أبى الشريعة كلها، لأنه كله من عند الله، فمن جاء على شغل لا أنا مش عاوز ده وعاوز ده، لو فعل ذلك فعلا بالفعل طب في مسلم بيسيب كثيرا من الاسلام لا يحفظ، لكن لو رفض يحفظ. واضح الفرق بين الاثنين؟ يعني هناك مسلم يشرب الخمر، هناك مسلم يزني، هناك مسلم يسرق، يبقى هذا المسلم لم ياخذ بالامر بالعفه في الاسلام، هناك مسلم لا يصوم، هناك مسلم لا يحج، ولكنه ما رفض الحج ولا رفض الصيام، لو رفض يكفر، اللي هو الجحود، جحد شرع الله، رفض شرع الله، ابى شرع الله، رفضه، هذا الرفض يعد كفرا. قال اسمعوا كلام الله ثم اختاروا لانفسكم ما تريدون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون، وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ثم قرأ بعد ذلك ايات من سوره النساء التي تبدا بقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. وما ارسلنا للرسول الا ليطاع باذن الله. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ايها السادة، هذه ايات الله واوامره قد سمعتموها كثيرا وقرأتموها كثيرا، ولست الآن بصدد تفسيرها أو شرحها، فهي آيات محكمة صريحة بينة فيها عبرة لكم وعظة لو تأملتموها وفكرتم في حالكم من طاعتها أو عصيانها وفيما يجب عليكم حيالها، وأنتم تحكمون بقوانين لا تمس إلى الإسلام بالصلة. شوف الفرق ده بين كلامه وبين كلام الدكتور جمعة، لا تمت الى الاسلام بالصله، بل هي تنافيه في كثير من احكامها وتناقضه، بل لا اكون مغاليا اذا صرحت انها الى النصرانيه الحاضره اقرب منها الى الاسلام. ذلك انها ترجمت ونقلت كما هي عن قوانين وثنيه، عدلت ثم وضعت لامم تنتسب الى المسيحيه فكانت، وان لم توضع عندهم وضعا دينيا كانت اقرب الى عقائدهم وعاداتهم وعرفهم. لم توضع عندهم وضعا دينيا بمعنى اللي هو التبديل، يعني لم ياتي القساوسه ويقولوا هذه من عند الله. واخدين بالكم من النقطه دي؟ خدوا بالكم من كلام الشيخ احمد شاكر، عشان بعض الناس بيقول لك انها دين. لا، دي حتى في الغرب نفسه، الغرب نفسه هو يقول لم توضع عندهم وضعا دينيا، لان الوضع الديني اللي هو الايه؟ التبديل، انهم ياتون بها ويقولون هذه من ايه؟ من عند الله، زي ما فعل اليهود. هو ده التبديل، انك تاتي بقوانين بدلا من القوانين التي انزلت عليك من قبل الله، وتقول هذه من عندي، ما ده الوضع الديني. فشوف حتى بالنسبه للغرب قال ايه؟ قال وان لم توضع عندهم وضعا دينيا. ف هي اقرب الى عقائدهم وعاداتهم وعرفهم وابعد عما في كل هذا، فكانت وان لم توضع عندهم وضعا دينيا اقرب الى عقائدهم وعاداتهم وعرفهم وابعد عما في كل هذا. وقد ضربت علينا هذه القوانين في عصر كان كله ظلمات، وكانت الأمة لا تملك لنفسها شيئا، وكان علماؤها مستضعفين جامدين. فعلى هذه القوانين كادت تصبغ النفوس كلها بصبغة غير إسلامية، وقد دخلت قواعدها على النفوس فأشربتها حتى كادت تفتنها عن دينها، وصارت القواعد الإسلامية في كثير من الأمور منكرة مستنكرة، وحتى صار الداعي إلى وضع التشريع على الأساس الإسلامي يجبن وضعه أو يحتل فينكمش مما يلاقي من هزء وسخرية، ذلك أنه يدعوهم في نظرهم إلى الرجوع القهقرة 13 قرنا إلى تشريع يزعمون أنه وضع لأمة بادية جاهلة. يعني ساعة ما يجي داعية يقول هذا الكلام، المثقفون في العصور دي في هذه العصور كانوا يسخرون منه ويقولون تريد منا أن نعود القهقرة مرة أخرى 13 قرنا من الزمان، لأن هذه الشريعة في اعتقادهم وفي ظنهم وضعت لأمة بادية جاهلة. قال الشيخ: لا تظنوا أن أيها السادة أني أذهب فيما أصف مذهب الغلو أو الإسراف في القول، فإني جعلت هذه الدعوة هجراي وديدني. هجراي وديدني يعني دأبي وعادتي يدندن حولها، وجادلت وحاججت ورأيت وسمعت، ولو شئت أن أسمي لسميت لكم أسماء ممن نجل ونحترم ونعرف لهم فضلا وذكاء وعلما، يعني رجالا ممن نجلهم ونحترمهم ونعرف لهم الفضل والذكاء والعلم، جادلوني في هذا الأمر، جادلوا الشيخ أحمد شاكر وحاججهم وجادلوهم. ألا تعجبون إن ذكرتكم بأن مصر كلها سمحت حين أمكن مندوبيها في مؤتمر من مؤتمرات أوروبا منذ بضع سنين أن يخضعوا المؤتمرين ليصدروا قرارا في أوروبا بأن الشريعة الإسلامية تصلح أن تكون مصدرا من مصادر القوانين. اللي حضروا المؤتمر في أوروبا فرحوا جدا أنهم استطاعوا أن يقنعوا الغرب بأن الشريعة الإسلامية تصلح أن تكون مصدرا من مصادر القوانين، وظنت أنها أوتيت فتحا مبينا. نعم هو فتح مبين هناك، ولكنه في بلادنا ضعف وهوان، لأن شريعتنا يجب أن تكون وحدها هي مصدر القوانين في البلاد الإسلامية. إني أرى أن هذه القوانين الأجنبية إليها يرجع أكثر ما نشكو من علل في أخلاقنا وفي معاملاتنا وفي ديننا وفي ثقافتنا وفي رجولتنا إلى غير ذلك، وسأقص عليكم بعض المثل من آثارها مما أرى. كان لا أثر بين بارز في التعليم، فقسمت المتعلمين المثقفين منا قسمين أو جعلتهم معسكرين، وأشار هو في التقرير الذي كتبه إلى جلالة الملك عبد العزيز آل سعود، تقرير عن شؤون التعليم والقضاء للشيخ أحمد شاكر، كان تقرير سري أرسله إليه ينصحه نصيحة حتى يستفيد منها الملك في قضية التشريع والقضاء، لأن أحمد شاكر رحمه الله كان قاضيا شرعيا، فتكلموا عن هذه القضية بالذات تقسيم المتعلمين المثقفين منا قسمين، وتكلم عن مآسيها بتوسع في هذا التقرير. حري بطالب العلم أن يطلع على هذا الكتاب أو أن يقتنيه، يعني موجود هو طبعة مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع بتعليق أشرف ابن عبد المقصود، الرسالة دي كانت طيبة جدا. يقول: كان لها أثر بين بارز في التعليم، فقسمت المتعلمين المثقفين منا قسمين أو جعلتهم معسكرين، فالذين علموا تعليما مدنيا وربوا تربية أجنبية يعظمون هذه القوانين وينتصرون لها ولما وضعت من نظم ومبادئ والقواعد، ويرون انهم اهل العلم والمعرفة والتقدم. وكثير منهم يسرف في العصبية لها. ولذلك لو تفتكروا كان خريج كلية الحقوق زمان كان هو اللي يبقى وزير، هو اللي يبقى رئيس وزراء وما شاكل ذلك. دايما كنت تجد كل المبرزين والزعماء المشاهير كانوا كلهم ايه؟ خريج كلية الحقوق. كلية الحقوق بعد كده عندنا بقت تقبل من 50%، فانحضر المستوى فيما بعد. لكن قديما كان خريج كلية الحقوق هو الايه؟ هو الوزير، وهو رئيس الحزب، هو المشهور كده زي سعد زغلول والنحاس، كل دول كانوا خريجي كلية الايه؟ الحقوق. المهم يقول: فالذين علموا تعليما مدنيا وربوا تربية أجنبية يعظمون هذه القوانين وينتصرون لها ولما وضعت من نظم ومبادئ وقواعد، ويرون أنه أهل العلم والمعرفة والتقدم. وكثير منهم يسرف في العصبية لها والإنكار لما خالفها من شريعات إسلامية، يعني يسرف في التعصب للقوانين وينكر ما خالفها من الشريعة الإسلامية، حتى ما كان منصوصا محكما قطعيا في القرآن، وحتى بديهيات الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة. وهم دول اللي الشيخ كان بيتكلم عنهم بشدة، فاكرين لما كنا بنتكلم عن تعليقي على حرب السرقة في كتاب عمدة التفسير، هم دول اللي بيقصدهم الشيخ، واخدين بالكم؟ لأنهم يجادلون في المنصوص المحكم القطعي في القرآن وحتى بديهيات الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة، ويزدري الفريق الآخر ويستضعفهم، يزدريهم ويحتقرهم ويستضعفهم اللي هم أصحاب التعليم الإيه؟ الديني. قال: واخترعوا له للمتعلم تعليم دينيا، تعليما دينيا، واخترعوا له اسما اقتبسوه مما رأوا أو سمعوا في أوروبا المسيحية، فسموهم رجال الدين، وليس في الإسلام شيء يسمى رجال الدين، بل كل مسلم يجب عليه أن يكون رجل الدين والدنيا. ثم عزلوهم من كل أعمال الحياة وأعمال الدولة، واحتكروا لأنفسهم مناصبها، زعما منهم أن رجال الدين لما متعلمين تعليم ديني لا يصلحون لشيء من أعمال الدنيا أيا كان مبلغهم من العلم والثقافة والمعرفة. يعني حصروهم محاصرة شديدة جدا، وحصروا الألوف من العلماء المثقفين فيما سموه المناصب الدينية حتى لا يتنفسوا لهم، فإن ضدوا أو تذمروا حجوهم بأنهم رجال الدين، زعموهم رهبانا ولا رهبانية في الإسلام، واتبعوا شيئا لم يستطيعوا إلى الآن أن يحدوه حدا علميا صحيحا، فسموه الأحوال الشخصية، وقصروا عليها القضاء الإسلامي وسموه القضاء الشرعي، ثم وضعوه في الدولة غير موضعه، وذهبوا ينتقصون من أطرافي ويحدون من سلطاني. ولذلك القضاء الشرعي بعد ذلك ايه؟ مصر زمان كان فيها قضاء شرعي، ما بيختلفش عن القضاء اللي عندك الآن، لأن القضية في الأحوال الشخصية برضه، الأحوال الشخصية اللي هي الزواج والطلاق والمواريث وهذه الأمور الخاصة بالأحوال الشخصية، هذه الأمور كان بيحكم فيها قاضي شرعي أزهري واسمه محكمة شرعية، ألغية المحاكم الشرعية وضم ذلك إلى القضاء كله، القضاء كله حاجة واحدة، ألغية المحاكم الشرعية. هل إلغاء المحاكم الشرعية كما يدعي أم يظن البعض؟ هل المحاكم الشرعية لما ألغيت ألغيت تطبيق الشريعة الإسلامية؟ أبدا، المسألة كلها اختلفت. بدل ما كان بيحكم في القضية رجل أزهري، قاضي شرعي بقى يحكم فيها القاضي المدني، ونصوص القانون مستمدة من الشريعة الإسلامية في قضايا الزواج والطلاق. إيه يعني طريق إلغاء المحاكم الشرعية وضمها؟ بعض الناس بيظن إلغاء المحاكم الشرعية في مصر معناه إلغاء القوانين الإسلامية أو كانت الشريعة الإسلامية بتطبق ثم ألغيت. أبدا، غاية الأمر إن هذا الأمر هم أرادوا أن يبعدوا الأزهريين تماما عن قضية القضاء، لكن القضاء هو الأحوال الشخصية نفس القوانين اللي كان بتحكم أيام الشيخ أحمد شاكر، هي اللي موجودة فيه قوانين للإيه؟ بتاعت الأحوال الشخصية الآن، هي ما بتفرقش. المهم يقول: وظنوا أن لفظة الشرع قاصرة على الأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية. وبرضه من ضمن الأخطاء اللي حصلت يعني في بعض الناس فهمت قضية المحاكم الشرعية إن الشريعة الإسلامية كانت بتطبق، ثم لما ألغيت المحاكم الشرعية ألغيت تطبيق الشريعة الإسلامية. هؤلاء واهمون. وكذلك وهم أحد الشيوخ أنا والشيخ علي الحلبي، وهم في أثناء تعليقه على قضية الشيخ أحمد شاكر في مسألة الكلام اللي بيستدل به، فالشيخ أحمد شاكر هو قال وراء يعني ولينظر أو على ما أذكر يعني معنى الكلمة إن تنبه إلى أن الشيخ أحمد شاكر كان قاضيا في محاكم مصر. بهذا قد يفهم البعض إن الشيخ أحمد شاكر كان قاضي كمثل هؤلاء القضاة يحكم في كل شيء، لا ده كان قاضي إيه شرعي في الأحوال الشخصية، ما بيقضيش غير في الأحوال الشخصية، فلم يكن الشيخ يحكم بغير ما أنزل الله. واضح الكلام؟ الشيخ أحمد شاكر لم يكن يحكم بغير ما أنزل الله، لأنه كان قاضي إيه شرعي، لا بتكلمش غير في الشرع. ثم بعد ذلك ألغي القضاء الشرعي وانتقل الأمر، والشيخ أحمد شاكر توفاه الله سنة 58، يعني ما عاصرش هذا الأمر. يقول وظنوا أن لفظة الشرع قاصرة على الأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، ظنوا أن لفظة الشرع قاصرة على الأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، وأن ما عداها خارج عن الشرع، ثم ذهب بهم الوهم إلى أن هذه الكلمة تطلق على هذا النوع المعين من الاختصاص، سواء كان للشريعة الإسلامية أم لغيرها. يعني سحبوا كلمة الشرع على هذه القضايا بتاعت الأحوال الشخصية، سواء الأحكام الشرعية التي جاءت في الشريعة الإسلامية أو في أي شريعة أخرى بأسم الشرع عنده. قال حتى لقد رأيت في بعض التعبير الرسمي كلمة شرعا في أمور خاصة بالمجالس الملية، مع أن البديهي الذي لا ينبغي لمسلم أن يجهله أن الشرع في ألفاظ المسلمين وعرف بلاد الإسلام لا يكون إلا الشرع الإسلامي. وما ضربت هذا المثل إلا لأريكم أثر التشبع بهذه القوانين في النفوس والعقول. أيها السادة، إن القوانين إذا حكمت بها أمة السنين الطوال تغلغلت في القلوب ونكتت فيها آثارا سوداء أو بيضاء، وصبغ فيها الروح ومرمت عليها النفس، وهذه القوانين الأجنبية أثرت أسوأ الأثر في نفوس الأمة وصبغتها صبغة إلحادية مادية بحتة كالتي ترتكف فيها أوروبا، ونزعت من القلوب خشية الله والخوف منه، وكان التشريع الإسلامي يدخل القلوب ويرققها ويطهرها من الدنايا، فكان المسلم إذا حكم الحاكم أو قضى القاضي علم أن دينه يأمره في دخيلة نفسه أن يسمع ويطيع، وأنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله يوم القيامة قبل أن يكون مسؤولا عند الناس، وعلم أنه إن عصى ما قضى به قاضي كان عاصيا لربه. يعني أنا وأنا بأتحكم بالقانون الشرعي عارف كويس أوي إن هذا الحكم من عند الله، وأنا لو خالفت الحكم ده ويد القاضي لم تعاقبني سأعاقب في الآخرة، لأن في تربية الهيبة في داخل الهيبة لهذه الأحكام، لأنها أحكام الله عز وجل مش كده ولا لا؟ لكن بالنسبة للقانون الوضعي في أوروبا وفي العالم كله دي قوانين، القانون ده اهرب منه واعمل اللي أنت عايزه، طالما مش هتضبط متلبس اعمل اللي أنت عايزه، مين أحبك؟ هذه القضايا لا علاقة لها بالدين، المسألة مسألة دنيا، إذا استطعت أن تفرق اسرق بدون أن يضبطك أحد، أقتل بدون أن يضبطك أحد، افعل ما تشاء، لكن الشرع الإسلامي ولا كده، الشرع الإسلامي يقاتل إنسان يخاف الله عز وجل، وهذا الشرع حكم الله تبارك وتعالى، ولذلك يبين الله تبارك وتعالى دائما أنه سبحانه وتعالى أنزل هذا الشرع ليحكمك به، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم إيه سمعنا وأطعنا، ففي خوف من الله تبارك وتعالى. يقول علم أنه الإنسان يعني المحكوم عليه إن عصى ما قضى به القاضي كان عاصيا لربه حتى لو أيقن أن القاضي مخطئ في قضائه، وكان المقضي له مأمورا من قبل دينه ألا يأخذ ما قضي له به إن كان يعلم أنه غير حق. يعني أنا اتكلمت مع أخونا أحمد ودخلنا المحكمة والحق لأحمد والسبب من الأسباب ما قدرش يجيب بينة أو يجيب دليل. القاضي حكم لي أنا بهذا الشيء، هل ده حكم نهائي ولا في محكمة أخرى ستنعقد يوم القيامة؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك المسلم المؤمن حتى ولو القاضي حكم غلط ما قلتش الحمد لله انا نجحت وكسبت القضيه، لا، هذا الشيء ليس ملكي، وحكم القاضي لن يحل حراما ولن يحرم حلالا ولن يجعل حكم القاضي الشيء اللي مش ملكي ملكي، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض. معاك محامي ناصح يعرف يقلب لك الحق باطل والباطل حق، مش كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض فاقضي له على نحو مما اسمع منه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيتكلم بصفته ايه؟ قاضي، بصفته قاضي، والا لو بيتكلم بصفته الوحي معاه باستمرار في كل الاحوال وفي كل قضيه سيعرض عليه الوحي هينزل عليه، يبقى هيقضي بالايه؟ بالحق الذي هو عند الله حق. لكن لما يجلس على منصة القضاء ليقضي بين الناس بيقضي ايه؟ لانه واحد يقول طب ليه ما يعملش كده؟ يقول علشان لو عمل كده هتكون النتيجة ان ما ينفعش قاضي يجي من بعده لان الوحي انقطع، فهو بيرسي مبادئ عامة للقضاء الذين سيأتون وليس معهم ايه؟ وحش. لكن هو في كل قضية وحش، يجي اثنين مختلفين ده معاه دليل وده معاهوش، هينظر في من خلال الدليل ولا يسأل الوحش؟ لو جاله جبريل وقال له الله يقول لك هذا محق وذاك مبطل، يبقى هنا مش هينفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم حد يشتغل قاضي، مش كده ولا لا؟ لان الوحي انقطع مش هينزل على حد تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ويبين لنا انه ساعه ما هيقضي هيقضي بالايه؟ بالظاهر. اما قضيه الوحش فلن يعينه في هذه القضيه بالايه؟ بالامور المستخبيه والمخبيه، مش هيقول له عليها، علشان يعطينا قواعد عامة لمين؟ للقضاة الذين يأتون ايه؟ من بعد. يقول اقضي بنحو مما اسمع، مش هقضي بما اعلمه عن طريق الوحي، لا، انا اقضي بنحو مما اسمع. فمن قطعت له من حق اخيه شيئا فلا يأخذ، فانما اقطع له به قطعة من النار. يجي واحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حكم لي ان ده حقه، لكن هو عارف انه مش حقه، لكن هو عارف انه ايه؟ انه مش حقه. ده ممكن هنا هذا الشخص النبي صلى الله عليه وسلم قال انا الذي اقضي به هو الحق، ممكن هذا الانسان الذي علم ان هذا ليس حقه خده بحكم النبي صلى الله عليه وسلم يشك في نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ يخرج ده انا خدعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من البدايه بين له ان الوحي هنا لم ياتيه لكي يبين له مين المحق ومين المبطل، وانما سيحكم بايه؟ بالظاهر وبما لديه من أدلة شرعية. واضحة الكلام؟ واضحة المسألة ولا لا؟ فقال فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له به قطعة من النار. قال الشيخ هذه تربية الشريعة للأمة، فانظروا تربية القوانين المادية الأجنبية لم يحترمها المسلمون في عقيدتهم ودينهم، وإنما رهبوها وخافوا آثارها الظاهرة ولم يعتقدوا وجوب طاعتها في أنفسهم، فكان ما نرى من اللبد في الخصومة والإفراط في التقاضي واتباع المطامع والتغالي في إطالة الإجراءات والتفصي بالحيل القضائية عن تنفيذ الأحكام وعما هذا كل دور القضاء الشرعية وغيرها، حتى القضاء الشرعي ما الناس خلاص خدت على إنها تماطل في أحكام الإيه؟ القضاء. ولذلك تجد الانسان لو ليه حق من الممكن يحصل عليه، ده لو حصل عليه بعد كم سنه، واخدين بعد كم سنه، لان الناس في محكمه درجه اولى بعد كده محكمه درجه ثانيه بعد كده مش عارف استئناف بعد كده في نقض، كل الامور دي كلها خطط للفرار من ايه؟ من اعطاء الناس حقوقي. لكن الشرع اعظم من هذا بكثير. طبعا لو انت بقى اختلفت انا وانت ورحنا للقضاء وعارفين القضاء بيحكم بشرع الله وانا ماشي كده يقول لك بس بذكرك بربنا سبحانه وتعالى، يبقى انت عارف ان الحكم دي مهابه، لكن لما انت تكون عارف انها قوانين وضعيه يبقى الامر ما فيهوش ايه مهابه. يتربى الانسان على فقد المهابه للقوانين دي لانها مش شرعيه. فهذا الامر انسحب كذلك حتى على القضاء الايه، لان الناس تربوا في انفسهم على التفصي والتملق من الاحكام والقوانين. قال وعم هذا كله دور القضاء شرعيه وغيره، ذلك ان الناس مرضت نفوسهم على الباطل وفقدوا قلوبهم فاتبعوا شهواتهم وأفلسوا لشيطان المادة مقادهم. وكان ما نرى من إباحية سافرة فاجرة عطفت بالأخلاق السامية والتقاليد النبيلة حتى كادت توردنا موارد الهلكة. أيها السادة، إن قسم المتعلمين في الأمة إلى فريقين أو معسكرين مكن لأقواهما من أن يستأثر بالتشريع والإفتاء فيحدو للأمة ويعدل بها عن سواء الصراط، ذلك أنهم أفهموا وعلموا أن مسائل التشريع ليست من الدين، وظنوا أن الدين الإسلامي كغيره من الأديان، وأن تعرض العلماء والفقهاء لهذه المسائل تعرض لما لا يعنيهم وعصبية للاحتفاظ بسلطانهم. شبهوهم بالقصص في أوروبا وغلبت عليهم مبادئ الثورة الفرنسية في محاربة الكنيسة، فاندفعوا في عصبيتهم ضد شريعتهم ودينهم. للأسف فعلا تبتدي الناس بتقلد تقليد أعمى، تقليد أعمى مش فاهمين حاجة. يعني تجد هم نقلوا القوانين من بره، نقلوها وعايزين يقلوا الظروف بتاعتها، لدرجة لما يجوا يتكلموا تيجي تتكلم دول رجال دين زي رجال الدين اللي طب رجال الدين هناك غير رجال الدين اللي هنا، والدين هناك غير الدين اللي هنا. الدين هناك بيقول اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. الدين اللي هنا بيقول ايه؟ كتب عليكم الصيام في العباده، وبيقول كتب عليكم القتال، مش كده ولا لا؟ بيتكلم عن كل الاحكام على انها امر من عند الله عز وجل. فالشرع هناك، شرعهم هناك، دينهم هناك، بيقول اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فكانت هناك علمانيه، لكن احنا هنا العلمانيه تيجي ليه؟ ما ينفعش عندي عزم الدين عن الدنيا. هناك يعظم الدين عن الدنيا، هناك عندهم الدين كان سببا في منع الناس عن التفكير، منع الناس عن التعلم، منع الناس وعارفين المحارق والمشارق التي نصبت للمفكرين وللعلماء كجاليلي ونيوتن وغيرهم، مش كده؟ ولذلك قامت هناك الثورات اشنقوا اخر ملك بامعاء اخر فصيص، مش كده؟ ثورة الفرنسية. لكن بالنسبة لك انت الدين عندنا مختلف تماما عنها، وما عندناش احنا لا سقوط غفران ولا السلطة البدوية، وعندنا الشيخ الازهر الامام الاكبر يقول عن الامام الازهر شيخ الازهر من الممكن ان يخرج انسان انت مخطئ يا عم الشيخ، يقول له دليلك ايه؟ مع الاحترام مش بنخطئ في الناس او نسب علمائنا، لا يعني بنحترم العلماء بنحترم الكبير، لكن من الممكن ان واحد يرفع ايده ويقول له لو سمحت يا فضيلة الشيخ كلامك هذا ما الدليل عليه؟ لو ما جابش دليل، لكن ما ينفعش الكلام ده عندكم. البابا له سلطة، له سلطة التشريع، واخدين بس عندهم سلطة تشريعية، احنا ما عندناش الكلام ده، احنا التشريع عندنا مصبط من الكتاب والسنة. وليس هناك عندنا عصمة الا الايه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم الاجماع، لو اجمعت الامة اجماع قطعي وهذا بيناه قبل ذلك. لكن ما فيش عصمة القول الفرد كائنا من كان. نفس الكلام انت برضه كنت تسمع برضه في ايام الكلام دوت، تيجي تناقش حد ويقول مثلا يعني مساله الثوره، يجوا مثلا حد يناقش مثلا بعض هؤلاء المفكرين او منظري الثوره، شفنا البرامج دي كتير قوي، يجي مثلا يقول له طب ده مثلا المجلس العسكري بيقول نعمل كذا. يا اخوانا انتوا مش فاهمين دي ثوره، عارف يعني ايه ثوره؟ في اوروبا بيعملوا كذا وكذا، في فرنسا حصل كذا وكذا، في مش عارف المجر حصل كذا وكذا، يرد التاني عليه بس في الولايات المتحده حصل كذا وكذا، كان هناك دي نصوص اللي بيحدث هناك تقليد بغبغانات. طب يا اخوانا طب ماشي خرجتم بثوره ماشي ونجحتم ماشي، طبقوا بقى عقلكم فكروا، وبعدين مفكرين من عندنا مش عايز كل مفكر يقول اصل حصل في الثوره كذا كذا، انتوا بطمجيه استنساخ عايزين تستنسخوا كل شيء. ف تستنسخه في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي الفن وفي النكت وفي الكاميرا الخفية كل حاجة بتستنسخوها. سبحان الله ايه ده؟ اين عقولكم؟ بقول لك عايزين نتقدم بهذه الأمة. عشان تتقدم لازم ان الانسان يعمل ايه؟ عقله. احنا بنقول مش عايزين نقلد الامام الشافعي ولا الامام ابو حنيفة. تروح انتم تقلدوا فولتير وتقلدوا اسماء ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. مشكلة. فهنا بيقول لي الشيخ يقول وظنوا ان الدين الاسلامي كغيره من الاديان وان تعرض العلماء والفقهاء لهذه المسائل تعرض لما لا يعنيهم وعصبية للاحتفاظ بسلطانهم شبهوهم بالقصص في اوروبا وغلبت عليهم مبادئ الثورة الفرنسية في محاربة الكنيسة فاندفعوا في عصبيتهم ضد شريعتهم ودينهم تقليد عام وابوا ان يسمعوا قولا لقائل او نصحا لناصح وذهبوا يضعون القوانين للمسلمين على غرار القوانين التي وضعت لغيرهم بانها توافق مبادئ التشريع الحديث. ولذلك كان بيقول طه حسين ايه؟ ان على مصر ان تاخذ الثقافه الحضاره الغربيه بخيرها وشرها بحلوها ومرها ما يحمد منها وما يعاد. تصور لما هو الراجل المفكر في غفله من الزمن اعطوه لقب عميد الادب العربي يقول هذا الكلام في كتاب مستقبل الثقافه في مصر ان على مصر او على اهل مصر ان ياخذوا الحضاره الغربيه بحلوها ومرها بخيرها وشرها ما يحمد منها وما يعاد واني لا اخشى على المصريين ان يفنوا في الاوروبيين لا اخشى على المصريين ان يفنوا في الاوروبيين. طب فين شخصيتنا المستقله بقى؟ مش كده ولا ايه؟ احنا نفنى في الاوروبيين هكذا المستغربون. ما في طبقه اسمها المستشرقين اللي هم مين؟ الذين جاءوا من اوروبا لكي يدرسوا العالم الاسلامي وفقهه وعلمه ولغته وعاداته وتقاليده يدرسوها. وعندما طلعوا من المستغربين بس ما كانوش بالعكس، يعني المستشرقين جم عندنا عشان يخدموا مين؟ بلادنا. لكن احنا كان عندنا طائفه من المستغربين الذين درسوا في الغرب لكي يقنعونا من هويتنا، واخدين بالك؟ فيعني احنا تكثف علينا المستشرقون والمستغربون. خلاص بقينا بين فكي الكماشه بين المستشرقين وبين المستغربين. فبيقول وابتلي فريق منا بهذا التشريع الحديث فذهبوا يلعبون بدينهم فيما عرفوا وما لم يعرفوا فاحلوا وحرموا وانكروا واقروا واضطربوا وترددوا وكثير منهم يؤمن بالاسلام. اسمع شو بقى كلام الشيخ هيجي لك ان الناس دي للاسف انسرقت عندنا وهي لا تدري لجهلها لكن لم تعلم الدين. يعني هؤلاء مش كانوا ماكرين، هؤلاء لم يكونوا ماكرين ولم يكونوا كافرين ومنافقين وبيسطروا امر. شوف بيقول ايه؟ وابتلي فريق منا بهذا التشريع الحديث فذهبوا يلعبون بدينهم فيما عرفوا وما لم يعرفوا فأحلوا وحرموا أنكروا أقروا واضطربوا وترددوا وكثير منهم يؤمن بالإسلام ويحرص على التمسك به. شفت الانفصام حصل ازاي؟ لأنه حاطط في اعتباره إن دين الإسلام زي الدين الأوروبا. ده ينعزل عن ده وبيجادل، واخدين بالكم؟ لدرجة إني أنا كنت سمعت برنامج قريب جدا بيتناقشوا مع واحد علماني من بلد ثانية غير مصر، نسيت اسمه. مش علماني كافر بالله عز وجل، لا لا لا، مؤمن بالله. بيقولوا بيسألوا المذيع بيقولوا عايز اسألك سؤال، بيقولوا عليك لما رحت الحج كنت متشدد جدا وتأخذ بالرخص وبتطبق في الحج كل المناسك التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المذيع بيقول كنت يعني بتأخذ بالشدة قوي قوي زي علماء السعودية. قالوا طب ودي فيها إيه؟ قالوا ده انت راجل بتدعي العلمانيه. قالوا دي حاجه ودي حاجه، العباده دي بيني وبين ربي. لكن احنا واخدين بالكم ولا لا؟ يعني المساله عنده انفصام تام، المساله مش فهم مش فاهم دينه. واخدين بالكم ولا؟ يعني الرجل لما راح يحج تشتت جدا وما اخذش ما اخذش الرخص، لكنه اما بيجي يتكلم في السياسه بيجي يتكلم علماني ابعاد الدين تماما. ده مصيبه طول الكلام اللي بيقوله ده. ومع ذلك الانفصام ده سره ايه؟ الشيخ بيقول لك هنا، قال لك وكثير منهم يؤمن بالاسلام ويحرص على التمسك به، ولكنه أخطأ الطريق بلا أشرب في قلبي من مبادئ التشريع الحديث. التربية كانت غلط والتعليم والتسكيف كان غلط. قال: واندفع العامة والدهماء وراءهم يقلدون سادتهم وكبراءهم ويتبعون خطواتهم، ومرج أمر الناس واضطربوا حتى إنهم ليحاولون علاج أمراضهم النفسية والاجتماعية بمبادئ التشريع الحديث. وبين أيديهم كتاب الله موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ولكن قومنا اكتفوا من القرآن بالتغني به في المآتم والمواسم، وتركوا تدبر معانيه واتباع هديه، واتخذوا هذا القرآن مهجورا. ثم قد أجرمت هذه القوانين في حق الأمة والدين أكبر الجرائم، فبثت في كثير من الناس روح الإلحاد والتمرد على الدين، أو حمتها وساعدت على بقاء هوانائها، وحمت التبشير وما وراءه من منكرات ومكاسب. واحد يقول إيه ده؟ القوانين الوضعية دي حمت كل الكلام ده كله، التبشير والإلحاد والتمرد. قال لك آه، بلا تدعيه من حرية الأديان، ولم يوجد دين يحمي حرية الأديان كما حماها الإسلام. مش المبدأ اسمه حرية الأديان؟ قال: ولم يوجد دين يحمي حرية الأديان كما حماها الإسلام، ولم توجد أمة وسعت مخالفيها وأفسحت لهم صدورها كما فعل المسلمون. ولكن الإسلام دين ودولة معه، فهو لا يأبى على اللاجئين إليه أن يحتفظوا بعقائدهم. أنت لجأت إلى بلادنا تحتفظ بعقائدك، أنا لا أكرهك على الدين، لا إكراه في الدين، بل هو يحميهم من العدوان. فإن كانوا معاهدين أو محالفين وفى لهم بعهدهم، وفى لهم بعهدهم، وإن كانوا رعية له زي الذمة كان لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ولكنه يأبى طبعا لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم بخير، لأن هناك أشياء على الذميين غير على المسلمين، وهناك أشياء على المسلمين ليست على الذميين، وهناك أشياء للمؤمن المسلمين غير ما للذميين، وهناك أشياء للذميين ليست للمسلمين. فمبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا مش على إطلاقه، مش كده؟ ولا في دليل انك انت بتدفع زكاه وما بتدفعش زكاه، هو بيدفع جزيه انت ما بتدفعش جزيه، هو عليه جهاد انت عليك جهاد وهو معقول الجهاد. فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، هذا المبدا مقيد ببعض الامور علشان ما تخص الكلام كده ويعني لابد نقيده تقييدا علميا. نتكلم عن الاسلام، ما نتكلمش عن الواقع، الواقع اشياء اخرى، يعني الواقع اللي يحدث دي امور اخرى. احنا بنتكلم عن شرع الاسلام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا بقيود. واضح؟ قال: ولكنه يأبى كل الاباء، الاسلام يعني الذي يفي بالعهد ويفعل ويفعل ويفعل مع المخالفين، لكنه يأبى كل الاباء ان يكونوا دولة في الدولة، يعبثون كما يشاءون ويفتنون الناس عن دينهم. طبعا ما بيتكلمش عن الذميين هنا، بيتكلم عن مين؟ الاجانب اللي كانوا في مصر. الكلام هيتضح الان. قال: ويدعون ان لهم حقوقا خاصه ليست لعامه الامه، وان لهم ان يتقاضوا الى قضاء غير قضائي، او ان يتحاكموا الى شريعه غير شريعتي. كلا، ما كان الاسلام ليرضى بشيء من هذا، لانه لم ياتي للمسلمين بالذل والهوان، وانما جاءهم بالعز والمنعه، وامرهم الا يرضوا الا ان تكون كلمه الله هي العليا. فمن دخل في الدين قبله، ومن خرج منه قتله، لان الرده عن الاسلام شر انواع صيانه العظم. شوف الكلمه كلمه جميله، من دخل في الدين قبله، ومن خرج منه قتله، اللي هو من بدل دينه فاقتلوه، لان الرده عن الاسلام شر انواع صيانه العظم. الاسلام لا يرضى ان يكون في بلادي حكم غير حكمي، ولا يعرف امتيازا لاجنبي على رعيته. الكلام اللي فات ده كان عن مين؟ الاجانب اللي كانوا في البلاد وليهم محاكم خاصه وما شاكل ذلك، وكانوا بيتعاملوا في البلاد معامله خاصه جدا. قال: ولا يعرف امتيازا لاجنبي على رعيته، ولا لدين غيره في دولته، بل من شاء من غير أهله أن يكون في بلادي منحه حمايته ولم يعرض بعقيدته على أن يكون خاضعا لحكمه وقانونه في كل أمره. يكون خاضع لحكم الإسلام وقانون الإسلام في أمره، مش امتياز. أيها السادة، كان من أثر مبادئ التشريع الحديث أن تعجز الأمة عن تربية ناشئتها على قواعد الإسلام، وأن تحاول جعل تعليم الدين إجباريا في مدارسها. أتكلم عن واقعه برضه، فلا تصل إليه. يعني الأمة تحاول أن تجعل تعليم الدين إجباري في المدارس، فلا تصل إليه، لأن المدارس كان أصحابها إيه؟ أجانب، ولهم سلطانهم على البلد. قال: وأن توجد في البلد مدارس تربي أبناء المسلمين وتعلمهم غير دينهم وغير لغتهم، فتسلقهم من الأمة، ثم يكونون حربا عليها في عقائدها وأدابها. والغريب لما المرء تحررت وما أصبحش فيها هذا الكلام، العدوى انتقلت إلينا. أصبحنا الآن ما فيش أجانب بيحكمونا في بلادنا ولا أصحاب مدارس، لكن للأسف تجد أنت المسلمين يرسلوا أبنائهم إلى مدارس أجنبية في البلاد لكي يتعلموا لك علشان اللغة، وتكون النتيجة أنهم يتعلموا آداب ويتعلموا أمورا تخالف هذا الدين، لدرجة أن بعضهم كما علمنا يعني من الممكن أن يذهب أبنائه أو يبعث أبنائه إلى مدارس مش أجنبية كمان، لا مدارس يعني غير إسلامية تماما. بيحدث هذا يقول لك عشان يتعلم اللغة. نعم. يقول: فتسلقهم من الأمة ثم يكونون حربا عليها في عقائدها وآدابها، وأن يكون ذلك عمرور المستضعفين من آبائهم، وأن يأبى مدير هذه المدارس أن يسمعوا لأمر وزارة المعارف إذ أمرتهم بتعليم الإسلام لأبناء المسلمين. يعني وزارة المعارف أمرت مدير هذه المدارس ولكنهم لم ينقعوا لأنهم إيه؟ من غير البلد ولهم امتيازات خاصة، أجانب ولهم امتيازات خاصة. قال: إذ أمرتهم وزارة المعارف بتعليم الإسلام لأبناء المسلمين بما يشعرون في أنفسهم، هم رفضوا ليه؟ بما يشعرون في أنفسهم من كبر وغرور، وبما يتوهمون فينا من ضعف ولين، وبما يظنون من حمايتهم بمبادئ التشريع الحديث. إن فرنسا وهي حامية النصرانية في الشرق وداعية الإلحاد في الغرب، والتي قامت ثورتها الكبرى على أعداء الدين حتى رأى رجلها العظيم المارشال بيتان عواقب ما جنى الانحلال على أمتي، لم يتردد في جعل تعليم الدين إجباريا في كل المدارس، ولم يفكر في مبادئ التشريع الحديث. يعني هم الذين حاربوا الدين لما وجدوا الانحلال رجعوا إلى الدين، ولكن للأسف إحنا بنخلط في الإيه؟ في الغلط ده. ويمكن لو فكرنا نقلده نخليهم يتعلموا الدين النصراني. ما إحنا حزوا النعل بالإيه؟ حزوا الخزة بالخزة. وكان من أثر التربية المدنية المادية والغلو في تقليد أوروبا وترسم خطاها أن ظن ضعاف الإيمان أن التعليم الجامعي لا يكون صحيحا إلا بمحاربة الدين أو بالانفلاك من الدين، فزاد الذين تولوا كبره منهم يذيعون هذا النجم ويضربون على هذا الوطن، يستهون العقول الناشئة ويستمرون القلوب الغضبة، يريدون أن يقطعوا الشباب، والشباب ثياب الأمة والدين. هذا أقرب مثل لما أقول. نشرت جريدة البلاغ قريبا سنة 1941 في 9 مارس أن اللجنة التي ألفت في وزارة المعارف للعمل على ضم دار العلوم إلى الجامعة، دار العلوم كانت مؤسسة لوحدها لا هي تبع الجامعة ولكنها كانت تابعة من الأزهر، قال: على ضم دار العلوم إلى الجامعة لا تزال أمامها مسائل تحتاج إلى البحث والتمحيص قبل استقرار الرأي، وأن منها مسألة الثقافة الإسلامية، وهل تجتمع مواد الدراسة في الدار دار العلوم على إحياء هذه الثقافة والتخصص فيها من جميع وجوهها، أن تفتح في الملاهي ثغرة للمباحث الحرة بعيدا عن الدين، إلى أن تتقلص دار العلوم من لونها القديم وتصبح جامعية في مناهجها وفكرتها. عشان تبقى جامعية لازم تطلق الايه؟ الدين. قال الشيخ أحمد شاكر: هذا نص ما قالت البلاغ، وهي صحيفة إسلامية، وصاحبها رجل مسلم عاقل أثق به وأحترمه، وأعرف أنه لا ينشر في صحيفتي مثل هذا الهذيان إلا أن يكون صادرا ممن نسب إليه، وإلا أن يعجب الناس منه، يعني بينشره من أجل إيه؟ إنه يعجب الناس منه. قال فانظروا واعتبروا. دار العلوم الأزهرية الإسلامية التي ازدهرت فيها علوم اللغة والدين، والتي أخرجت للبلد رجالا من أساطين العلم وحماة الإسلام أمثال عبد العزيز شاويش وحسن منصور والسكندري ومحمد زيد وأحمد إبراهيم وعبد الوهاب النجار، هذه الدار يراد بها أن تخرج على دينها وعلى علمها لتتخلص من لونها القديم من الثقافة الإسلامية بزعمه، لتبحث المباحث الحرة وتصبح جامعية في مناهجها وتفكيرها، وكل هذا من جناية ما يسمونه التفكير العقلي في حماية التشريع الحديث. أيها السادة، إن هذه القوانين الأجنبية كادت تقضي على ما بقي في أمتكم من دين وخلق، فأبيحت الأعراض وسفكت الدماء، لم تنع فاسقا ولم تزجر مجرما، حتى اقتضت السجون وصارت مدارس لإخراج زعماء المجرمين، ونزعت من الناس الغيرة والرجولة، وامتلأ البلد بالمراقص والمواخير، وشاع الاختلاط بين الرجال والنساء حتى لا مزدجر، وصرتم ترون ما ترون وتقرؤون ما تقرؤون في الصحف والمجلات والكتب بما يسرت من سبل الشهوات، وبما حمت من الإباحية السافرة المستهترة، وبما نزعت من القلوب الإيمان حتى صار المنكر معروفا والمعروف منكرا. ومن عجب أن القائلين منا على مبادئ التشريع الحديث والزافين عنها لا تكاد تجد لهم اجتهادا مستقلا أو رأيا خاصا إلا في القليل النادر، إنما همهم الاحتجاج لآراء الأوروبيين من مختلف الشعوب والأمم، صغرت أو كبرت، جلت أو حقرت، ثم يملؤون ما بغيهم بها فقرا، الماضي غير يعني التم يعني، ثم يملؤون ما بغيهم بها فقرا. فكأننا أبينا أن نقلد أئمة المسلمين لنتخذ من دونهم أئمة آخرين. أيها السادة، إن أكبر الكبائر في الإسلام ترك الصلاة عمدا، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وقد جعل الله لكم في القصاص حياة، وكتب علينا كما كتب على من قبلنا أن النفس بالنفس، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة شرط لوجوب القصاص إلا أن يكون القتل عمدا، ولم يأذن الله بالعفو عن القصاص لأحد إلا لولي الذنب وحده، لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين لا من المجتهدين ولا من المقلدين. ومع ذلك فإن هذه القوانين التي تسكنون بها شرطت في القصاص شرطا لم يشرطه الله ولم يقل به أحد من المسلمين ولا موضع له في النظر السليم، فأباحت به الدم الحلال، وكان له أثر كبير فيما نرى من كثرة جرائم القتل، ذلك أن المادة 230 من قانون العقوبات شرطت في عقاب القاتل بإعدام العمد مع سقط الإصرار والترصد، وأكدت ذلك المادة 234، فنصت على أن من قتل نفسا عمدا من غير سقط إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. نحن أمة إسلامية تجري في أعراقنا الدماء العربية الوسابة، لا ننام على وتر عن فقر، لا ننام على وتر ولا نسكت عن فقر، وقد كان من أثر هذا الشرط الباطل شرط سبق الإصرار أن أهدرت دماء حرام لم يأذن الله بإهدارها بل أوجب القصاص فيها، وأن سكرت جرائم القتل، وتحامى الناس الإرشاد عن أدلتها، وخاصة في مصر الوسطى والعليا بلاد الصعيد، فإن كثيرا من أولياء الدم يخشون أن تطل دماء قتلاهم، تطل يعني تغضب دماء قتلاهم، وأن لا ينالوا ثأرهم الذي جعله الله لهم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. فهم يحاولون أن يخلصوا آثار الجريمة وأن يحموا المجرم وهم يعرفون جرمه، فلا تنالوا يد القانون، يعني اللي بيعملوه ما يرضوش يقولوا ويكنسوا اثار الجريمه علشان الشرطه ما تدخلش عشان ياخدوا هم ايه ثأرهم بانفسهم. قالوا ان يحموا المجرم وهم يعرفون جرمه، فلا تناله يد القانون الظالم في شرعهم لينالوه بايديهم، ثم تتسلسل الجرائم هكذا دواليك، وكثيرا ما يخطئون تقدير ادله الاجرام وهم عامه او اشباه عامه، فينالون غير قاتلهم بما جنى عليه وعليهم هذا القانون. ولو أننا حكمنا شريعتنا وأطعنا ربنا وأعطينا الدماء حقها وحرمتها فوضعنا القصاص موضعا وتركنا في جريمة القتل العمد الشروط التي ليست في كتاب الله ويسمى الظروف المخففة وتركنا هذه الإجراءات المطولة المعقدة وأسرعنا في إقامة العدل وأظهرنا منه موضع العبرة والعظة، لو فعلنا هذا لنقصت جرائم القتل نقصا بينا لما يعلم القاتل أن هذا الشرع لا تفلته. وهذه جرائم السرقة، وعندها نتوقف لأننا لا نريد أن نطيل كالأمس، يعني نكتفي بهذا القدر حتى نتم هذه المحاضرة الطيبة بإذن الله للشيخ، لأن فيها خيرا كثيرا إن شاء الله تعالى. أخونا بيقول لي نريد أن نلغي بدعة الأذان الموحد. الموحد يا الأذان مين يا نعم هنا؟ طب ما هو هنا بحد يأذن أذان موحد. نعم ده أنا سمعت أنا امبارح أنا جيت متأخر النهارده.